استعن بالله. ترجمة من التي علمت عليها؟ جعفر جعفر ابن أبي همر. يريد الشيخ اسمعي أخذ نسخة ثانية. جميل، لو في نسخة ثانية وأنا أنظر، أنا أحب أن أنظر في كتابنا. لو أتيتم بنسخة من التهذيب لأخينا أبي محمد يقرأ منها وأنا أتابع في هذه النسخة التي معي. أعطوه ترجمة جهر. ها؟ إلا أن في الحقيقة أنا أحب أن أنظر في الكتاب وإن لم أكن أقرأ. أبغى هذه أنا معي واحدة. مالك؟ وين كان؟ عندي؟ ما في عندي. اقرأ في واحد من هذا الليلة. طيب. إن شاء الله وغدا تجهز نفسك تجيب النسخ حقك. ما لكن هذه لي عليها تعليقات، وأحب أن أشوف التعليقات اللي عليها. اقرأ من هذه. جعفر بن أبي ثور، واسمه عكرمة، وقيل مسلمة، وقيل مسلم السوائي، أبو ثور الكوفي. طيب أقرأ. نعم. جعفر بن أبي ثور واسمه عكرمة، وقيل مسلمة، وقيل مسلم السوائي، أبو ثور الكوفي، روى له مسلم وابن ماجه، روى عنه أشعث بن أبي الشعفاء وسماك بن الحرب وعبد الله بن وعثمان بن عبد الله بن موهب ومحمد بن قيس الأسدي. قال أبو حاتم بن حبان: جعفر بن أبي ثور، وهو أبو ثور ابن عكرمة ابنه، وهو أبو ثور ابن عكرمة ابنه، بدل من أبوه. فمن لم يحكم صناعة الحديث توهم أنهما رجلان مجهولان. قلت هكذا قال ابن حبان في الثقات، وقال عبد الله بن علي بن المدينة عن أبيه مجهول، وقال الترمذي في العلل جعفر مشهور، وقال الحاكم أبو أحمد هو من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر. اشتهرت أنا عندي مضبوطة كذا، اشتهرت روايتهم عن جابر، وليس ذكر عكرمة في نسبه بمحفوظ، وكذا من قال جعفر بن ثور من غير تكنيته، وصحح حديثه في لحوم الإبل مسلم وابن خزيمة وابن حبان وأبو عبد الله بن مندة ابن مندة والبيهقي وغير واحد. وذكر البخاري في التاريخ الاختلاف في نسبته إلى جابر ابن سمرة، وصدر كلامه بقوله قال سفيان زكريا وزائد عن سماك عن جعفر بن أبي ثور ابن جابر عن جابر بن سمرة، فكأنه عنده أرجح، والله أعلم. شوف كيف تموت، فكأنه عنده أرجح إيش؟ وذكر البخاري في التاريخ الاختلاف في نسبته إلى جابر ابن سمرة، روى عن جده جابر بن سمرة، هذا جده. هذا جده، هذا جعفر بن أبي ثور واسمه عكرمة. طيب ذكر البخاري الاختلاف في نسبته إلى جابر بن سمرة، وصدر كلامه بقول قال سفيان وزكريا وزائدة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور ابن جابر عن جابر بن سمرة، فكأنه عنده أرجح. يعني فهم من صنيع البخاري لما ذكر قول أكثر من واحد من العلماء أن هذا القول هو الراجح عنده في نسبته. وجه الشاهد من يعني الإتيان بهذه الترجمة أن طالب العلم عليه أن يتوقع في الرواة المختلف في أمرهم، هل هم اثنان أو واحد، فقد يحصل جمع للمفترقين وتفريق للمجتمع، وهذا يترتب عليه أن كلام الأئمة في الجرح والتعديل بعضه يكون هنا وبعضه يكون هناك، أو يجمع كلام الأئمة في مرتبة واحدة جرحا أو تعديلا. على أي حال، انظر إلى كلمة ابن حبان، قال: من لم يحكم صناعة الحديث توهم أنهما رجلان. فهذا يحصل فيه لبس، وقد مر بنا إيش السبب في مثل هذا اللبس، تصرفات الرواة، إما المدلسون وإما الضعفاء الذين يكون عندهم أوهام، أو إما أن يكون الرجل مشهورا بكنية أو حرفة أو نسب ويسميه غيره بغير المشهور عمدا فهو التدليس، أو عن غير عمد يكون هذا أو ذاك. المهم على طالب العلم أن يعني يدرك أن هناك خطأ يؤتى لطلبة العلم من هذا الباب، فليتوقع من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا وجد في الترجمة كلاما متباينا ربما أن يكون هذا محمل، أن يكون هذا محملا يفرق بين كلام الأئمة، بدل ما يتعارض يقال من وثق قصد فلانا، من ضعف قصد فلانا، أو غير ذلك. نعم. سيدنا جعفر ذكر عكرمة ابن حيان السعدي هذا. هذا أولا، من يقول ليس ذكر عكرمة بنسبه بمحفوظ، من قائل هذا؟ هو أبو أحمد، وقال الترمذي، وقال أبو أحمد الحاكم ومشايخ الكوفيين الذين اشترط رواتهم عن جابر، وليس ذكر عكرمة بنسبه بمحفوظ، هذا قول أبي الحاكم أبي أحمد. هكذا؟ أكيد. ظاهر هذا. أتأكد أن نعم. الفائدة التي أشار إليها الحافظ وصدر كلامه. يعني ليست كأنه معلم ما يبدو من كلام الحافظ أنه ذكر عدة سفيان وزكريا وكذا، لكن كأنه مجرد تصدير البخاري للقول في تاريخه يشعر بأن البخاري إذا لم يكن يعني صرح بالتصديق أنه يميل إلى هذا. قد يكون هذا يعني هل من صنيع البخاري إذا أورد الخلاف بين الرواة أو الاختلاف وصدر الأقوال المختلفة بقول يعني بأحد هذه الأقوال أن يكون ذلك ترجيحا منه؟ ظاهر كلامي هذا، وهذه فائدة الشيخ، بس فائدة جيدة، ما أدري ما اعتمد على هذا. إن الفائدة مهمة هذه. ها؟ لأن قرأنا هذه الترجمة. في قراءتنا الأولى. ما شاء الله. قلت هذه فائدة مهمة. طيب إذا ارجعوا لنا إلى التاريخ، هاتوا لنا التاريخ. حتى نؤكد أنها فائدة أم لا، هاتوا لنا نرجع إلى التاريخ. من هو هذا؟ خرج هذه ثوب. الشيخ لا يقال بالتصدير فقط، ولا اعتمد على كونه سفيان زائد؟ هو لا شك انه طبعا يعني ايه، بس ننظر هل يعني هو اخذها من كلا الامرين، او من هو كونه يقول وذكر البخاري في التاريخ الاختلاف في نسبته الى جابر وصدر كلامه بقوله قال سفيان وزكريا وزائدة عن سماك عن جعفر بن ابي ثور ابن جابر عن جابر بن سمره، فكانه عنده ارجح هؤلاء. طيب ننظر يعني أتينا بهذا، وهذه كنا يعني مثلا لو أنه مثلا جعل هذا القول الأخير ما يكونش الراجح عنده هذا، ينظر يعني الفائدة هذه حتى نقرر أنها فائدة ومن ثم فائدة مهمة، يعني نقر هذا لابد من ايه. اعطني جزاك الله خيرا. جعفر بن من عندنا؟ ابن ثور، ابن ابي ثور. جعفر ابن ابي ثور عن جده جابر ابن سمرة، وجابر سوائي عامري، روى عنه أشعث ابن سليم وعثمان بن موهب أو موهب ينظر، ومحمد بن قيس الأسدي، وقال سفيان وزكريا وزائدة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور ابن جابر عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام في لحوم الغنم وضوء، وقال حماد بن سلمة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جده جابر. الأولون قالوا عن جعفر بن أبي ثور بن جابر عن جابر. سماك عن جعفر بن أبي ثور بن جابر عن جابر يعني عن جده. وهنا حماد بن سلمة قال عن سماك، روى عن سماك أيضا عن جعفر بن أبي ثور عن جده جابر، يعني مفيش خلاف. وقال النضر عن شعبة عن سماك سمعت أبا ثور ابن عكرمة ابن جابر بن سمرة عن جابر. وقال أهل النسب ولد جابر بن سمرة خالد، ولد جابر بن سمرة خالد أو ولده، يعني يذكرون أولاده، ولد جابر بن سمرة خالد وطلحة وسلمة وهو أبو ثور. وقال روح حدثنا شعبة قال حدثنا سماك وأشعث بن سليم عن أبي ثور بن عكرمة عن جده جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هو صدر فعلا القول، يعني قول الجماعة، صدر الكلام بقول الجماعة. السؤال الآن، هل الترجيح أخذ فقط من التصدير؟ لا تصبر، أو أخذ من التصدير بقول الجماعة؟ بقول الجماعة. يعني لو فرضنا أنه أخر قول الجماعة هؤلاء إلى آخر الكلام، أليس كان الرجح قول الجماعة دون أن يصدر به الكلام؟ في نظرنا أولا، ها؟ طيب، يعني هذه في الحقيقة يعني تحتاج إلى استقراء، يعني هل البخاري يصدر دائما بالأقوال الراجحة؟ إذن يعني ولذلك الاستقراء مهم. لو تشوف عندنا في التهذيب، التهذيب كلمة صدر البخاري، صدر بدون البخاري، صدر صدر هذه والله يعني دائما تكتب الأشياء اللي عندك، كتب صدر، بس اكتب عندك عشان المقصود من البحث كلمة صدر البخاري كذا، عشان لا ندري ايش صدر، ونرجع نعمل صدر وصدر بعد ندري ايش منها ايش المراد. يعني لو ان البخاري ذكر قولين كلاهما قول عالم من العلماء وصدر باحدهما، يعني ليس قول جماعة وقول واحد، كلاهما قول عالم من العلماء، أو ذكر قولين كلاهما عن شعبة فصدر بأحدهما، هل دائما يكون المصدر به هو الراجع عنده؟ هذا ما يعرف إلا بالاستقراء، ما يعرف إلا بالاستقراء. طيب هذه مهمة جدا تبحثها لنا، لا أي كلمة في تهذيب التهذيب فيها صدر، خلي كلمة يعني يبحث التهذيب بصدرها بس كلمة. أخي ما تيجي إلا صدر البخاري يا أخي، ما تيجي بصدره بس كلمة. لا لا يا شيخ، ما تي في البحث ما تيجي يا شيخ. عجيب. إيه نعم، لأن الآن عندنا صدر كلامه، يعني يحتاج إنك في كل موضع صدر البخاري، وهذا قد ما عندنا الآن. صح، ممكن نقول صدر كلامه صح. إيه أنا أقول لك صدر أحسن. صدر إيش عندك؟ كتبة عندك. والله مهمة هذه، لو يعني استقرأت وخرجنا فيها بقول جميلة جدا، وذلك يعني تستحق الوصفة بأنها مهمة جدا، لكن لا نثبت هذا إلا بعد معرفة الاستقراء. هذا جميل، هذه بركة البحث وبركة المذاكرة. تفضل. من ال أو نحن انتهينا من وقتنا كله. جعفر بن حيان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري الخراز الأعمى، روى له الجماعة، وعنه ابن المبارك والقطان ويزيد بن هارون وابن علي وأبو نعيم وأبو الوليد وعلي بن الجعد وشيبان بن فروخ وجماعة. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه صدوق، وقال أبو حاتم عن أحمد من الثقات، وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ثقة، وقال النسائي ليس به بأس. قلت قال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن ابن المديني ثقة ثبت. وقال أبو حاتم هو أحب إلي من سلام ابن مسكين. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي خيثمة حدثنا موسى بن إسماعيل قال كان حماد بن زيد يقول لم يسمع أبو الأشهب من أبي الجوزاء انتهى. نعم. وقد وقع في صحيح البخاري في تفسير سورة النجم حدثنا مسلم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء فذكر حديثا فالله أعلم. وذكر أبو عمرو الداني في طبقات القراء. ليش قال فالله أعلم هنا؟ يعني هل ما اعتمد السمع ما اعتمد بهذا السند؟ أنا أقول يعني في بعض الحالات يرد على من نفى السماع بمثل هذا، يقول وقد جاء التصريح بالسماع في البخاري كذا، قد مر بنا قبل. هذا يقول وقد وقع في صحيح البخاري في تفسير سورة النجم حدثنا مسلم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء فذكر حديثا. لماذا يقول بعد ذلك فالله أعلم؟ يعني ليش ما قال فهذا يدل على السماع؟ واضح؟ في كثير من الحالات يرد على من نفى السماع بهذا. قد مر بنا أنه قال لا داعي لشك ابن حبان في سماع رجل روى عن السائب، مر بنا. نعم. لكن هنا أبو حماد بن زيد يعني من الروعة بالأشهر تقريبا، وكلاهما بصري، كأنه يعني قريب. هذا أبو الأشهب. طيب هو عندي في الحاشية عندي كلام يعني في ثقات ابن حبان وعن الفضل بن زياد قلت لأحمد فأبو الأشهب قال ثم شيء أي من التدليس. قلت أليس قال بهز وقفناه فوقف لنا، يعني وقفناه وسألناه من حدثك فوقف لنا وأخبرنا من الذي حدثه، قال نعم كان إذا وقف وقف. ثم قال كان أبو الأشهب يدلس إلا أنه كان في كتاب إبراهيم ابن سعد يبين إذا كان سماعا قال حدثني، وإذا لم يكن قال أبو الزناد، ذكر أبو الزناد قال فلان. طيب هنا وفي العلل لابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي قال كنا إذا وقفنا أبا الأشهب نقول له قل سمعت الحسن، يقول سمعت الحسن أو غيره. على كل إن أنا في الحقيقة يعني أتعجب ليش يقول الحافظ بعض ذكر فالله أعلم، كأنه يعني متردد ما يدري أي يرجح السماع بهذه الرواية. ومعلوم أن البخاري يعني أن شرط البخاري في هذا في صحيحه إلا أن يقال البخاري على أي وجه أخرجه ما ندري، ينظر على أي وجه أخرج البخاري هذا احتجاجا أو استشهادا. من الذي نفى السماع؟ حماد بن زيد. نعم حماد بن زيد. إيش وين هو كلامه؟ كان حماد بن زيد لم يسمع أبو الأشهب من أبي الجوزاء. هل لم يسمع هذا الحديث بعينه؟ هل لم يسمع يعني شيئا معينا؟ كل هذا محتمل. وإن كان الظاهر أنه ينفي السماع كله، طيب ماذا تبحث فيها أنت الآن؟ انظر في التاريخ، هل صرح، هل صرح بسماعه من أبي الجوزاء؟ ما شاء الله، أظن قد تأخر بنا الدرس هذه الليلة. نعم. ما في إلا في موضوع واحد التهذيب كلها ها؟ هو الذي عندنا؟ طيب ولم يقول كل كتب الحافظ، يعني يحتاج يسمي كتابا كتابا. أنت عندك النسخة الجديدة أو القديمة؟ سمح أبو رجاء العطاردي، يعني ما ذكر أبو الجوزاء الحسن. ما استوعب كل السماعات هنا. استوعب ها؟ أيوة انتبه، خلي الشباب يعلمونك. ما عليك، وفوق كل ذي علم عليم. لا عاد تقول ما في. لهم قالوا لك في مجموعة، قلت لا ما في. ها هات اقرأ أي شيء عندك في المجموعة. لكن على الأقل يعني أكيد يعطونا نتائج مطمئنة. وأحيانا النتائج التي يكفيها تكون كثيرة جدا. هكذا؟ لأنهم يدخلون نسأل أشياء. ولماذا هذا؟ هذا خلل إذن؟ خلل نعم. هذا خلل فني إذن يعني هذا. يعني كيف يعني أن تبحث عن كلمة وهي موجودة مثلا في 100 موضع، يعطيك مثلا 50 موضعا و50 ما يذكرها، ليش؟ يعني لعلكم لو تسألون بعض الإخوة المتخصصين في مثل هذا تستفيدون. الجامع بشكل يعني أطبق كلمة. الجامع. ليش؟ سيدنا خاصة مثل الكتاب الأول خاصة بالكتب المعينة أطبق. أما هذه النتائج يا شيخ مجربين فعلا. لا الجامع عبارة عن جمع مقدس وأول. النتائج والجامع تقول أحسن. عندنا الجامع أم لا يا أبا عمر؟ هذا حق المكتب هنا. نحن وانا هنا كم مرة ينضرب. إيش معنى حق المكتب يعني؟ إذن هذا يعني خلل مع يعني غير مطمئن. وكيف بعض الشباب يعني وصل بهم الأمر إلى أن يقولوا أنا أستطيع أن أعرف الآن يعني أن ضعف فلان وثقته، وإن كان عند الأولين مجهولا، وذلك بجمع مروياته. كيف تجمع مروياته؟ قال من مع أن هذا القول غير يعني صحيح في ذاته، لكن أصبح حتى لو سلمنا له ذلك على بأن هذا صحيح لو تم، هذا الذي تذكرونه الحين خلل قد يعني لا تطمئن النفس معه إلى أنه قد استوعب على الأقل ما في هذا الكتاب. هذا الجواب عليه. ها؟ هذا الجواب على الله لا من لا يعلم. لا يأكل هذا. لا يأكل هذا الخلل. هذا مجربين يعني فعلا. مجربة. طيب بعدين يا عمر تبحث وتجيب لنا النتيجة. ايش قال؟ وذكرت يعني وصدر في غير هذا الموضوع في التاريخ وفي الإسلام وكذا. قال وصدر إيش؟ قرنا الموضوع وصدر إيش؟ طيب. وصدر واحد ويدان فتصدر من واحد. وصدر الحديث له في هذا لكن ما في فيه كلمة يعني صدر البخاري كلامه. إيه. هي نفس العبارة كلامها. التي معنا يعني. رحمك الله. بارك الله فيكم جميعا. السلام.